الأنساك المشروعة للحاج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن ينوي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بها، وفي الشهر وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يلبي بالحج ويأتي بأعماله. والقارن يهل بهما معا في الميقات قائلا لبيك اللهم عمرة وحجة، فيقرن بينهما ويأتي بأعمال الحج، وتكون العمرة داخلة في الحج وفي أعماله بالنية. وعليه هدي التمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. وأما الإفراد فهو أن يلبي بالحج وحده، لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.